السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب والسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان الموقف على بعض مسائل الشرط الثالث من شروط الصلاة، ألا وهو ستر العورة. فقال رحمه الله: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ذكر قبلها أن العاري يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا، وذكر تفصيلات أو بعض التفصيل في صلاة العاري، ومن تلك التفصيلات أنه حين يصلي عاريا وجد سترة، والسترة إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. قريبة يعني يمكنه تناولها ولبسها، ستر عورته بها بدون عمل كثير يبطل الصلاة، بأن كان بينه وبينها خطوتان مثلا ثلاث، تذكر أنها في تحت الفراش مثلا، أو تذكر أو وجد مثلا خرقة كبيرة رمى بها هواء صارت أمامه بخطوتين أو ثلاث، فهذه سترة قريبة منه يمكن أن يصل إليها بدون عمل كثير يبطل الصلاة. فقال: إن وجد سترة قريبة، هذه إحدى الحالتين، في أثناء الصلاة ستر وبنى. وفهمنا من قوله قريبة أن البعيدة بخلاف ذلك، وفي قوله في أثناء الصلاة أنه إذا وجدها قبل الصلاة فإن صلاته لا تصح إلا بها، وإن كانت بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. ستر يعني ستر عورته بقدر ما يكفي من ذلك، يعني بقدر ما وجد من اللباس يكفي، فإن كان يستر العورة جميعا فذاك المطلوب، وإن كان لا يستر إلا بعضها فيستر ما يمكنه ذلك. قوله وبنى يعني بنى على ما ابتدأ من صلاته، يعني لو وجدها في أثناء الركعة الثانية فإنه يتم، إذا وجدها في أثناء الركعة الثالثة في المغرب أو في الرباعية فإنه يكمل، يستر ويرجع إلى مكانه، مكان صلاته، أو في المكان الذي وجد فيه السترة إن أمكنه الصلاة فيه، ويبني على ما مضى. البناء يعني يستمر في الصلاة حاسبا ما قبل ذلك الفعل من صلاته. هذه حال السترة القريبة. إن وجد سترة ولكن هذه السترة بعيدة، في أثناء الصلاة وجد سترة بينه وبينها مسافة بعيدة، يعني إذا وصل إليها فإن العمل يكون كثيرا مبطلا للصلاة، فما الذي يفعل؟ صلاته هنا بطلت لأنه وجد السترة، وإذا وجد السترة وجب عليه أن يستر، والوصول إليها لا يمكنه إلا بعمل كثير، والعمل الكثير يبطل الصلاة، فوجب أن يبتدئ يستر ويبتدئ لا يبني، وذلك لأن من شروط الصلاة ستر العورة، لا تقبل الصلاة إلا بستر العورة، وهذا يشمل ما إذا كان قبلها أو في أثنائها. قال بعد ذلك ويكره في الصلاة السدل، هذا ذكر بعض المكروهات في الصلاة، ويكره في الصلاة السدل، والمكروه عند الفقهاء هو ما كان النهي فيه غير جازم، فإن فعل لم يأثم، وذلك بخلاف المكروه في الكتاب والسنة، فإنه قد يكون للمحرم وقد يكون لما لا يأثم بفعله ويؤجر على تركه، كما قال جل وعلا في وصف الكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي الحديث كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفيه أيضا كان يكرهون النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها، هذا كراهة تنزيه. فإذا في لسان الشرع يأتي هذا وهذا، لكن الفقهاء اختصوا المكروه بأنه ما نهي عنه نهيا غير جازم، يعني ما وصل إلى مرتبة المحرم، وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي منها الكراهة. يكره في الصلاة السدل، السدل نوع من اللباس واختلف فيه، والذي عليه الفقهاء أنه إلقاء اللباس على العاتقين بدون إدارة، يعني يلقي اللباس من فوق إلى أسفل بدون أن يديره، والسبب في الكراهة أنه ربما تنكشف العورة لأنه ما جمعه على نفسه، ألقاه من الجهتين وستر عورته فيبقى مفتوحا من المنتصف وربما انكشفت عورته، لكن إذا أداره على كتفه الأخرى فإنه يكون قد انضم وستر العورة ولا يظهر أنه سينكشف منه بعض العورة عند السجود أو الركوع ونحو ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، والنهي حمل على الكراهة لأنه لعلة انكشاف العورة، لعلة انكشاف العورة، وإذا كانت العورة ربما تنكشف وربما لا تنكشف فصار الحكم الكراهة، فإذا انكشفت بطلت الصلاة فصارت تحريم. فلما تردد ذلك بين المسألتين صارت الكراهة هي الأصل، فإن انكشفت لم يستر عورته فتحرم أو تبطل الصلاة على التفصيل السابق، حيث ذكر أن من انكسف بعض عورته وفحش أعاد. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء أيضا مما اختلف في تفسيره، وفسر بأنه إدارة اللباس على أحد كتفيه بمنع حركة اليد إحدى اليدين وإخراج العاتق أحد العاتقين باديا، حيث إنه لا يمكن حركة إحدى اليدين. وأولى منه أن يمتنع أن يلبس لباسا يمنع من أن يحرك يديه، فهذا أصم. أصم يعني ليس له جيوب، الجيوب يعني الأكمام، ليس له فتحات يخرج منها طرف الإنسان هذا وطرف الإنسان ذاك فيضمه على نفسه من جميع الجهات، كان موجودا عند العرب. فاشتمال الصماء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب أو العلة في ذلك أنه لا يمكنه من تحرك أعضائه في الصلاة، ولهذا كره، لأنه يفوته كثير من المستحبات. قال: وتغطية وجهه، يعني يكره تغطية الوجه. فالصلاة مع تغطية الوجه صحيحة، لأن الوجه لا يجب كشفه، يعني لو صلى وقد غطى وجهه فإن صلاته صحيحة، لكن ذلك مكروه، لأن الوجه هو عضو المقابلة، وهو الذي يقابل به العبد ربه، وهو الذي يتوجه به إلى القبلة، فما يناسب أن يغطيه. وقد جاء أيضا النهي عنه في بعض الآثار. وقوله تغطية وجهه، هذا إذا لم يكن ثم حاجة، فأما إذا احتاج فإنه لا كراهة، لأن القاعدة المعروفة أنه لا كراهة مع حاجة، كما أنه لا محرم مع ضرورة. فإذا احتاج إلى أن يغطي الوجه، ريح شديدة، غبار، تراب يؤذيه في صلاته، فله أن يغطي وجهه ولا كراهة. أما في حال الاختيار فهنا يكره تغطية وجهه. قال: واللثام على فمه وأنفه، يعني يكره اللثام على الفم والأنف. وقوله على فمه وأنفه يعني جميعا، ليس على فمه أو أنفه. إذا غطى الفم والأنف جميعا فهذا هو المكروه، لأن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يغطي الرجل فاه وأنفه في الصلاة. هذا رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. فاللثام من مكروهات الصلاة، اللي يسميه العامة التلطم، يعني تلطم على فمه وأنفه جميعا، فهذا عندهم من المكروهات للنهي عنه. وما العلة فيه؟ هل العلة فيه أنه يشبه عمل المتكبرين، أو أنه عمل بعض المشركين؟ تردد. والمقصود أنه نهي عنه، والنهي هنا بالكراهة. إن غطى الفم وحده فأيضا صحيح أنه يكره، لأن الفم محل التلاوة والقراءة والسجود فلا يغطيه، فهو في معنى تغطية الفم والأنف جميعا. يفهم منه أنه لو غطى الأنف وحده فلا حرج، لو غطى أنفه بدون فمه فلا حرج. فإذا الفم والأنف جميعا مكروه، الفم وحده مكروه، الأنف وحده لا بأس به، لأنه قد يحتاج إلى ذلك. قال: وكف كمه ولفه، ولفه، كف كمه ولف كمه أيضا من المكروهات. أما الكف فهو إرجاع المسترسل إلى أعلى، هذا الكف، يعني أن يكون ما حقه الاسترسال أن يكفه هكذا، هذا يسمى كف أو كفت، يكفته هكذا أو يكفه هكذا، واللف هو أن يديره هكذا، يعني يجعله يلف بعضه في بعض. وكان السابق كان سابقا الناس لهم يعني من أنواع الألبسة أكمام واسعة، أكمام كبيرة، فأيضا قالوا هنا يكره كف الكم ولفه إذا بيلف كمه هذا. السبب أو العلة في ذلك أنه يستحب في الصلاة أن يبقي كل شيء على هيئته، يرسل كل شيء، الملابس ترسل والشعر يرسل وجميع الأشياء ترسل، لأن الجميع يسجد لله جل وعلا ويعظم الرب جل وعلا، فلا يصلح أن يكف ذلك. وهذا ظاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يسجد على سبعة أعظم، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. وقوله أن لا أكف يعني أمر أن لا يكف، يعني نهي عن الكف. وجمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة، وهذا مشكل عندي من جهة أنه في الحديث هذا نفسه أمر ونهي، أمر بالفعل وأمر بعدم فعله، فأمر بأن يسجد على سبعة أعظم فأخذوا من الأمر الوجوب، ونهي عن الكف فجعل هذا النهي الأخير يعني أمرت ألا أكف جعلوه لي الكراهة. فما الفرق بينهما؟ لماذا جعل الأمر الأول للوجوب وجعل الأمر الثاني يعني النهي الثاني أو الأمر بالاجتناب الثاني إيش للكراهة؟ ما الفرق بينهما وهما في حديث واحد والأمر واحد؟ الإجابة عند الجمهور بأن الأول يختلف عن الثاني، فالأول متصل بالعبادة والثاني من باب الكمال، كمال العبادة. الأول متعلق بأعضاء يسجد عليها المصلي، والثاني متعلق بكمال الهيئة في اللباس والشعر حال الصلاة، والكمال من المستحبات فيكون تركه مكروها. فجعلوا الصارف هنا المعنى المفهوم من النهي، يعني العلة أو المعنى المفهوم من ذلك النهي. هذا هو قول الجمهور وهو المفتى به. قوله كف كمه يعني أن يصلي وقد كف أكمام، مثل واحد يتوضأ ويدخل في الصلاة وأكمامه مكفوف، هذا مكروه. أدخل فيه بعض أهل العلم أن يكف أيضا الغترة مثلا بأن يجعلها هكذا وهو يصلي، هذا كف الواقع لأنه أرجع المسترسل إلى أعلى، هذا كف فيدخل فيه الكف، وفيدخل في الكف المنهي عنه. وقال آخرون إن الكف فيه تفصيل، فإذا كان اللباس يلبس على هيئة ما فإن لبسه على تلك الهيئة لا يعد كفا، وإنما الكف خروج به عن الهيئة التي يلبس عليها. فإذا كان من عادة الناس أنهم يذهبون ويجيئون وقد فعلوا هذه، يعني كف الغترة مثلا يمينا وشمالا، أو كف ثيابهم من تحت، أو كف الأكمام، فإن هذا لا يكون مكروها لأن هذه الهيئة معتادة خارج الصلاة، وهذه الهيئة يلبسها الناس، فهي صنف من اللباس أنها تلبس على هذا النحو. وهذا من جهة النظر في التعليل، ولكن إذا نظرنا إلى أن وجه الكراهة عند من قالها أنه يعني وجه الكراهة المفهومة من الحديث أن المطلوب هو الاسترسال وأن المستحب إرسال الأشياء على ما هي، فإنه يكره أن يجعلها غير مرسلة. فلهذا نقول إن الصواب كراهة الكف حتى ولو كان بعض الناس يلبسها على هذه الهيئة، لأنه ليست العلة أن يلبس على غير الهيئة، ولكن العلة أنه لم يرسل، واللباس يرسل على طبيعته، فإذا أرسل على طبيعته كان أعظم وأظهر في متابعة الأمر. ولفه يعني أن يلف الكم كما وصفت لك. أما الإدارة، هل الإدارة تدخل أم لا تدخل؟ الإدارة هذه يعني إذا فعل هكذا، هل هذا يسمى كافا أو مديرا أو لم؟ يعني مثلا البشت يلم بعض أجزاءه إلى بعض، فهل يسمى هذا كافا له أو لافا أو مديرا جامعا؟ فإن الإدارة هل تدخل في النهي أم لا؟ بعضهم قال أيضا تدخل في المكروه لأن المقصود الاسترسال، والصواب أنها لا تدخل فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون العمائم المحنكة المدارة تحت حلوقهم، ولم يرسلوها للمدارة اللي تضبط هنا، يعني يجعلها كذا ثم يدخلها من هنا ويرفعها تكون ثابتة على الحنك، ولم يؤمروا بإرسالها، فدل على أن الإدارة لا تدخل فيه، وأن النهي عن الكف هذا مقصود، وألا أكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. اللف ما دليله؟ قولهم ولفه المعنى الذي ذكرنا من أنه يستحب إرسال الأشياء. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن أحد الصحابة فك عقيصة امرأة في الصلاة، وهذا يدل أيضا على أنه وإن كان داخل الصلاة فإنك تصلحه، يعني إذا رأيت واحد مثلا كاف لك أن ترجعه بذلك إذا كان يسمع منك أو يعرف أنك أنت الذي فعلت. قال وشد وسطه كزنار. شد وسطه ما يدخل في الكف، ذكرنا لك الكف بتعريفه، طبعا هذا من أهل العلم من قال بدخولها، لكن في تعريف الكف لا يدخل، الجمع لا يدخل، واللف والإدارة أيضا لا تدخل. نعم لا، إذا رفع يعتبر من الجمع لكن ما يعتبر من الكف، هذا جمع ثيابا، لكن الكف إرجاع الأسفل أعلى، لأن الكف هذا حقيقته الكف والكف إرجاع الأسفل أعلى، أما الجمع تدخيله جمع الثياب جمع الملابس جمع الغترة إلى آخره، البشت يجعل بعضها على بعض، هذا ما يدخله لا في الكف ولا في الكف. قال وشد وسطه كزنار. الزنار نوع من اللباس الذي يلبسه الكفار، وشد وسطه يعني كزنار يعني بما يشبه الزنار، فإذا شد وسطه الرجل بما يشبه الزنار فإن هذا من المكروهات. ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه، والصواب هنا أن شد الوسط بما يشبه لباس الكفار أنه محرم، لأن الدليل يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة، بل قال شيخ الإسلام إن أقل ما يدل عليه هذا الحديث التحريم، وقد يصل إلى الكفر إذا كان قصد التشبه بهم في عبادتهم تعظيما لذاك. فإذا قوله وشد وسطه كزنار يعني بما يشبه الزنار، فلو شد وسطه بغير ذلك بمثلا كمر أو شد وسطه بغترة أو نحو ذلك فإنه لا بأس به لأنه لا يشبه الزنار. قال وتحرم الخيلاء. هذه أحكام متصلة أيضا بستر العورة لأنها في اللباس، والعورة تستر باللباس، فما هي أحكام اللباس؟ دخل في مسألة جر الثوب وغيره أحكام ذلك. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. أولا قوله الخيلاء يعني الكبر والتعاظم والعجب، هذه هي الخيلاء، وقيدها هنا بالخيلاء لأنه جاءت في الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. قال في ثوب أو غيره، في ثوب وغيره، الثوب ظاهر في الحديث، وغيره لأنه جاء ذكر ذلك في بعض الأحاديث، الإسبال في الثوب والقميص والإزار والعمامة، والثوب ظاهر والقميص نوع من الثياب والإزار نوع من الثياب. فكل ما كان فيه جر لهذه الأشياء خيلاء أو زيادة ذلك عن المألوف عن المعتاد خيلاء فإنه يحرم. وهم قيدوها بالخيلاء لأجل هذا الحديث، من جر ثوبه خيلاء. فما حكم جر الثوب لغير خيلاء؟ قالوا يكره، تحرم الخيلاء. مفهومه أن غير الخيلاء لا يحرم، فهل غير الخيلاء لا يحرم يعني يجوز أو يكره؟ قالوا لا يكره، فالإسبال عند الفقهاء مكروه، يعني أن يجعل ثوبه تحت الكعبين أو يجر ثوبه، عندهم ذلك من المكروهات ولا يحرم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بالخيلاء في قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ولما نهى عن ذلك قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، يعني حصول هذا الاسترسال والاسترخاء حتى يكون ثوب أبي بكر رضي الله عنه أقل من الكعبين، يعني زائد يعني بعد الكعبين، هذا لم يحصل منه على وجه الخيلاء. قالوا ووجه الاستدلال أنه في تلك الحال صار مسبلا، فما حكمه في تلك الحال؟ قال له عليه الصلاة والسلام لست ممن يفعله خيلا، فدل على أنه في تلك الحال لم يحرم عليه ذلك الفعل لعدم الخيلة، ولهذا فهموا منه أن النهي إنما هو للخيلة. وأما حديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، والنهي عن الإسبال ونحو ذلك، والنهي عن جر الإزار، فكل هذا قيدوه بما جاء في هذا الحديث أنه للخيلاء، كل ما ورد من النهي قيدوه بالخيلاء. وهذا هو قول جمهور أو عامة الفقهاء، حتى قيل إن الإمام مالك كان يجر ثوبه، وأيوب السختياني كان يقول كانت الشهرة في الجر في الإسبال، والشهرة اليوم في التشمير، فكان يجر ثوبه، وهذا صحيح عنه. هذا قول العامة كما ذكرنا، عامة أهل العلم. والقول الثاني أن جر الثوب والإزار وكونه أسفل من الكعبين أن هذا يحرم بنفسه، فإن كان معه خيلاء فهو كبيرة وأعظم، وإذا كان بدون ذلك فهو محرم وأيضا كبيرة، ولكن ليس مثل ذاك. وذلك أنه في الحديثين الوعيد مختلف، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وفي الحديث الثاني من ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، فالوعيدان مختلفان، فهذا في النار ذاك لم ينظر الله إليه ثوبه، إلا ولا بد أن يكون عنده نوع من الخيلاء، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أوصاه وإياك وجر الإزار فإن جره من المخيلة. وهذا القول هو الصواب، وأن الجر جر الإزار سواء كان لمخيلة لخيلاء أو لغير ذلك فإنه يحرم. وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فإنه لم يكن على وجه الاستدامة، إذا كان بعض الأحيان فإنه لا حرمة في ذلك، مثل واحد إذا انحنى إلى أحد الجهتين صار ثوبه تحت الكعبين، أو إذا ركع صارت ثيابه تحت الكعبين أو نحو ذلك، هذا لم يقصد للاستدامة، فهذا ليس الكلام فيه ولا نهي عن ذلك، إلا إن فعل ذلك خيلا قصدا وللخيلاء فإنه يلحقه الناهي لوجود العلة. أما إذا كان يفعله دون خيلاء فإن هذا ليس للاستدامة فلا بأس من ذلك. مثلا البشت إذا ميل مالب السهزين بعض الأحيان يكون مائل زائد في إحدى الجهتين ويكون أقل أو يعني يزيد على الكعبين. فإذا فقه حديث أبي بكر التفريق بين الاستدامة وغير الاستدامة، أما الاستدامة فهي محرمة، وأما الشيء الذي لا يستدام فإنه لا يحرم، وكل ذلك بقيد أن لا يكون خيلا. قال والتصوير واستعماله، يعني يحرم التصوير واستعماله. حرمة التصوير جاءت في أحاديث كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وأمر عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وقال من صور صورة كلف بنفخ الروح فيها وليس بفاعل، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، ولهذا التصوير كبيرة ويحرم أن يصور، وفعل التصوير كبيرة من الكبائر، لأنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واستعماله يعني استعمال الصور، استعماله يشمل أشياء، يعني أن يستعملها في ثوبه يلبس أشياء فيها صور، أو أن يستعملها في بيته يكون معلق الصور، أو أن يستعملها في ستر الجدر يستر الجدر بشيء مصور، هذه أنواع الاستعمال. وضابط ذلك أن يكون استعماله لتلك الصور أو في حالة ليس فيها إهانة لتلك الصور، فكل استعمال ليس فيه إهانة ولا امتهان لتلك الصور فإنه يحرم، وبعضه أرفع من بعض، فاستعماله في اللباس ليس كتعليق، التعليق أعظم، واستعماله في اللباس على الرجل والمرأة الذكر والأنثى هذا أيضا محرم، لكن بعضه أرفع من بعض. استعماله على وجه الإهانة جائز، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطعت له الستارة فصار يرتفق عليها مخدات ونحو ذلك، فإذا كانت قطعت يعني صارت صور على بساط وغيره فإن ذلك لا بأس به، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام بالمخدة قطعت له، والمقصود من ذلك أن لا تكون الصور معظمة مرفوعة، أم إذا كانت ممتهنة فلا بأس بذلك مع الكراهة. لهذا قال العلماء يكره استعمال الصور على وجه الإهانة، إذا كانت مهانة يكره، لأن الأولى أن يتركها جميعا. طيب الصلاة على ذلك في مكان فيه صور ما حكمها؟ إذا كان المكان فيه صورة فما حكم الصلاة فيه؟ الفقهاء رحمهم الله يجعلون الصلاة فيه محرمة إذا كانت الصورة في قبلة المصلي أمامه، أما إذا لم تكن في قبلته فإنه لا يحرم بل يكره، أو كانت الصورة في بساط فإنه يحرم أن يسجد عليها، لكن إن كانت على يمينه أو شماله فلا بأس بذلك. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة وقال العلة في النهي عن الصور خشية وقوع الشرك، فإنها وسيلة من وسائل الشرك والتعظيم الذي لا يجوز، وإذا كان كذلك فلا يجوز الصلاة في مكان فيه صورة، لأن الذريعة موجودة وهي خشية التعظيم. وهل إذا صلى وخلفه الصورة عنده الصلاة صحيحة؟ يقول نعم الصلاة صحيحة على كل حال، لكنه يحرم أن يصلي في مكان فيه صورة سواء كانت أمامه أو خلفه، وجعلها مثل الصلاة في المقبرة، لأن المقبرة هي مكان أو وسيلة، الصلاة فيها وسيلة لتعظيم المقبورين كما سيأتي. المقصود هنا أن التصوير بجميع أنواعه لا يجوز، والصلاة في مكان فيه صورة مكروهة عند أكثر العلماء، وعند بعضهم كابن القيم رحمه الله ومن تابعه فإنها تحرم، وعند الجميع إذا كانت في القبلة يواجه الصورة يصلي إليها فإن ذلك لا يجوز. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه. نعم، يعني ما مسألة تعلق دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة، هذا معلق بما يحرم من التصوير. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة إذا كانت تلك الصورة محرمة، أو كان اتخاذ الكلب محرم. أما إذا كان اتخاذ الكلب جائزا فلا يشمل هذا، وكذلك إذا كان اتخاذ الصورة مكروها أو مباحا فإنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في هذا الخبر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها، قطعت له وجعلت له وسائل. الأخ يسأل يقول: إذا صور صورة وهذه الصورة مهانة، يعني صورها في مخدة، هو صورها ابتداء، صورها في سجاد، هل يدخل في الوعيد أم لا؟ ما أدري، نسأل عنها إن شاء الله، لأنها يكتنفها جهتين، جهة تقول لا يدخل في الوعيد وجهة أخرى أنه يدخل في الوعيد، من جهة أنه هو مصور، والجهة الأخرى أن علة النهي عن التصوير هنا غير موجودة، لذلك يحتاج إلى تأمل. قال: هذا عاد بحث آخر، ما لنا يعني مسألة التصوير البحث فيها طويل، لكن هو الكلام هنا على ما يتعلق باللباس، يعني لو ستر عورته، لو لبس صورة، لو لبس شيئا مصورا، لو كان في بقعته صورة، المكان الذي يصلي فيه الصورة، هو متعلق بالصلاة. أما ما يتصل بالتصوير من أحكام أخر فهذا بحث فيه آخر. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. استعمال منسوج أو مموه بذهب، ذكرنا لكم في باب الآنية أن مسألة استعمال الذهب والفضة فيها أحكام متعلقة بالآنية، متعلقة باستعمال الآنية، متعلقة باللباس، وقلنا لكم ما يختص باللباس يأتي في بابين، الباب الأول في الصلاة والثاني في الزكاة. الصلاة من جهة اللباس، وفي الزكاة أيضا من جهة أنها ما يباح من الحلي وما لا يباح. فقال هنا: وشد ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. إذا كان يلبس ثوب منسوج بذهب أو مموه بذهب، حيث أن يكون هذا الثوب أو هذا اللباس كله منسوج مطرز بذهب من جميع الجهات، أو مموه خيوطه مموهة بذهب، فإن هذا لا يجوز، مثل ما يلبسه مثلا بعض الناس في الزمن الماضي، يلبس مثلا صدرية كلها خيوطها ذهب، أو يلبس مثلا على رأسه شيء كله مزرم بذهب، الجميع هذا مزرم بذهب، هذا يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. استحالته يعني بحيث إنه لو عرض على النار ما بقي شيء، تغير، يعني بشرط أنه يتغير. إذا كان الذهب بحيث إذا عرض على النار ما صار معه ذهب، يعني عولج بحيث هو أصله ذهب، لكن عولج بحيث إنه لو عرض على النار صار رماد، هذا لا يحرم. لذلك قال: قبل استحالته. والسبب في ذلك أو دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن لبس الذهب، وقال: في الذهب والحرير هما حرام على ذكور، حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي وهو حلال لإناثهم، أو هذا لفظ، والثاني: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. لاحظ هذا الكلام في الذهب، هل الفضة معنى ذلك أنها مباحة؟ أن علقه بالذهب. الفضة ما حكمها؟ منهم من ألحق الفضة بالذهب، ومنهم من قال لا الفضة تختلف. ويأتي هنا الكلام على مسألة البشوت وما فيها من زري. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن يسير الذهب في اللباس لا بأس به، يسير الذهب في باب اللباس لا بأس به، قال لأنه من جنس يسير الحرير، ويسير الحرير قد جاء تجويزه بأنه يباح الحرير القليل يعني إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فإذا كان أجيز الحرير بنص السنة القليل موضع إصبعين ثلاثة أربعة، فكذلك القليل من الذهب يجوز، وذلك بشرط أن يكون يسيرا تابعا لغيره. لاحظ القيد، أن يكون يسير تابع لغيره، يعني غير مقصود، هو يسير تابع لغيره. اللباس كله ليس بذهب ولا مموه بذهب، لكن فيه ذهب يسير، فهذا لا بأس به، ويدخل فيه ما يلبس في المشالح من هذا الزري. فإن الزري هذا منهم من يقول هو ذهب، ومنهم من يقول هو فضة. ذهب من جهة اللون إنه مموه به، وهل هو فضة في الحقيقة؟ قالوا نعم، لهذا إذا أخذت زري مثلا خيط منه وعرضته على النار ذهب اللون هذا الأصفر وبقي خيط فضة، يختلف درجاته وقوة أو كثرة المعدن فيه الذهب ما بين نوع ونوع. المقصود أنه على هذا أو ذاك العلماء يجوزون لبس هذا الزري لأنه يسير تابع لغيره، هذا إذا كان ذهبا، وإذا كان فضة فإن لبس الفضة جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالفضة وقال العبوا بها العبوا بها. قال وثياب حرير، ثياب حرير أيضا يحرم ذلك كما ذكرنا، والحرير المقصود هنا الذي يحرم هو الحرير الطبيعي، أما الحرير اللي يسمى في هالوقت حرير صناعي فإنه لا يسمى حريرا، ليس هو الذي علق الحكم به، مثل الثياب يلبسونها بعض الثياب يقول هذا حرير حرير صناعي، وبعض الأشياء يعني الفراش ونحو ذلك يقول هذا حرير صناعي، طبعا ليس له قيمة الحرير الطبيعي ولا ملمسه ولا ليونته إلى آخره، فلهذا يخص الحرير المنهي عنه بالحرير الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الحرير الطبيعي، وهو الذي يخرج من دودة القز كما هو معروف. قوله وثياب حرير، هل يقيد بالثياب فقط؟ يعني غير الثياب يجوز استعمال الحرير للرجال؟ الجواب ليس كذلك كما سيأتي إيضاحه. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إذا استويا، يعني العبرة هنا بالأكثر بالنسبة للظهور على الذكر بخلاف ما إذا استوى هذا وهذا، يعني من جهة النسج. قال ولضرورة، يعني لو لبسه لضرورة احتاج إلى ذلك مضطر إليه، ما عنده إلا هو يستر به حتى يصلي فلا بأس. أو حكة، يعني فيه حكة، فإذا لبس الحرير خف عليه ذلك، مثل بعض الناس في رجليهم مثلا في أطرافهم أو أطراف يديهم فيه شيء من الجرب أو شيء من التشققات، اللباس العادي يؤذيه، يعني إذا لامس جلده آذى، هذا حصل لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير، لأن هذا من جهة الحاجة. قال أو مرض، المرض يعني هو مريض فلبس ثوب الحرير للمرض، هل يعتبر هنا أنه يحتاج إلى لبس ثوب الحرير؟ عندهم لا، وجود المرض كافي، هو مريض فيجوز له لأنه مريض أن يلبس ثوب الحرير. أو حرب، يعني في الحرب يجوز أن يلبس ثوب الحرير خارج عن النهي، لأنه في الحرب يظهر فيه التعاضد على الكفار، يظهر فيه الغلظة، يعني يظهر فيه التزين إلى غير ذلك، كما جاء في المشية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مشية الخيلة إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. فلبس الحرير في الحرب لا بأس به. قال أو حشوة يعني ما كان ظاهر صار فيه يعني التحشية في داخل اللباس بالحرير، أو كان علما أربع أصابع يعني صار فيه هنا مثل بعض الثياب في آخره، هنا مثلا يجعل شيء من الحرير أو يجعل في الأطراف شيء من الحرير، هذا علم أربع أصابع فما دون لا بأس به. أو رقاعا يعني رقع ثوبه بحرير أيضا لا بأس به. أو لبنة، أو لبنة جيب يعني اللي هي داخله يعني ظاهر الجيب عادي لكن في الداخل جعلها حريرا، هذا أيضا لا بأس به. هذه صور مختلفة لما يجوز، لأنه نهي الرجل عن أن يلبس ثوب الحرير، وهذه أشياء باطنة، إما أنها في بعض الصور لحاجة أو بعضها جاء الترخيص بها مطلقا، أو أنها ليست ظاهرة أشياء خفية فلا يحصل فيها أو بها العلة في النهي. وسجف فراء يعني العلامات التي على الفراء، هذا تفصيل للكلام على الحرير، وهو يعني الخلاصة ظاهرة، وهي أن الحرير نهي عنه والعلة في النهي عنه ما يحصل من المشابهة للنساء وما يحصل من التعاظم والخيلاء في ذلك. فإذا كان ليس بظاهر خفي، إذا كان قليلا إلى غير ذلك مما لا يظهر معه ذلك القصد وتلك العلة فإنه لا بأس به. وهذه كلها صور على المراد. أو جرب، هي كذلك الجرب داخل في الحكة يعني نوع من الحكة، هي أو حرب أو جرب كلها صح. نعم لا حرب، حرب يعني في جرب أو حرب يعني في وقت اللقاء، وقت لقاء الجيش يعني واحد وهو بيلاقي الجيش يلبس حرير، جائز ولا غير جائز؟ هذا الجرب داخل في الحكة، هو أعظم من الحكة، جرب معروف يعني أشد من الحكة، فإذا نص على الحكة غيره من باب أولى. نسختي شيخ اللي تقول الشيخ محمد، طيب وش قال الشيخ محمد في الشرح؟ أو جرب، جرب واحد واضح. نعم يعني مسألة جديدة، يعني صورة جديدة، صورة جديدة، الحكة صورة، المرض صورة أو حرب. وش ذكر الشيخ في مسألة الحاجة المرض؟ هي اقرأ لنا معلش، بس ما ذكر الحاجة وغيرها. طيب نبي واحد يعني لو يراجع لنا المسألة هذه، هل في المرض يعلق بحاجة يعني بالأشياء هذه الجرب الحكة الحرب إلى آخره، هل تعلق بالحاجة أو بمجرد وجودها؟ إيه طيب عطنا نشوف، لأن هذه مسألة فيها خلاف، يعني هل يلبس الحرير لمجرد وجود هذه الأشياء أم إذا احتاج إليها؟ يعني واحد فيه جرب لكن الحرير فيه حكة، لكن الحرير وغيره واحد، يجوز له يلبسه لوجود الجرب أم لا يجوز له إلا إذا كان ينفع لبس الحرير مثل ما ذكر الشيخ في المريض؟ تكلم عنها الشيخ. نعم أفيدنا. يكون ضرورة فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، لكن إذا كان لحاجة فنقول يباح لحاجة الحكة، لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من باب اللباس. لا أن نبغى ولو لغير حاجة. نعم بن قاسم جابها، لأن المسألة حلقة في ذهني أنهم يقولون ولو لغير حاجة، بس أنا ما راجعت أحررها. نعم يعني أو حرب ولو بلا حاجة، يعني أنه جعل بلا حاجة متعلقة بالحرب، يعني هل هي متعلقة بالحرب ولا متعلقة بالحرب والمرض؟ شوف أنا راجعها لكم إن شاء الله، نقف عند هذا.